الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فصل في البيوع وأنواع المعاملات. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة، منها أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق كما هو صريح هذه الآيات، لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض وهذا يعطي المعوض، ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم، وبيع السلع بأثمان مؤجلة لعموم قوله إذا تداينتم بدين، ولا بين تجارة التربص والانتظار بأن يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر بها الفرص من مواسم وغيرها، ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل إلى آخر، ولا بين التجارة والتكسب أفرادا ومشتركين. فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للأضرار عنهم، وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه الله ورسوله عليها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في البيوع وأنواع المعاملات. عقد رحمه الله هذا الفصل ليجمع كعادته بعض الآيات الجوامع من القرآن، ثم يشرع من بعد ذلك في بيان المعاني والفوائد المستخلصة من تلك الآيات. والبيوع جمع بيع، ومبادلة المال أو التمليك بعوض. وجاءت الشريعة بإباحته، والله عز وجل أحله للعباد، جعله حلالا كما قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. والأصل فيه كما قال المصنف رحمه الله تعالى الإباحة، الأصل فيه الحل بكل صوره، سواء في طريقة البيع أو فيما يباع، إلا ما جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه صفة أو مبيعا. والله جل وعلا أحل لعباده البيع رحمة بهم، مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: أباحها الشارع وأطلقها لعباده رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للأضرار عنهم. فالبيع مما تتعلق به حاجات الناس وتقوم به مصالحهم، لأن النفوس متعلقة بما عند الغير، ذاك عنده مثلا طعام، وذاك عنده لباس، وذاك عنده كذا، ولا يدفع ما عنده إلا بعوض، إلا بمقابل. فأحل الله سبحانه وتعالى البيع لأن مصالح العباد لا تقوم إلا بذلك، وهم في حاجة شديدة إلى هذا الأمر، لأن الإنسان لا يعطي ما عنده إلا بعوض. فصار هذا البيع الذي هو المعاوضة، ذاك يدفع الثمن وهذا يدفع المثمن، هذا يستفيد وهذا يستفيد، هذا ينتفع بالمال وذاك ينتفع الذي أخذه بمقابل هذا المال المثمن. فالحاصل أن البيع وإباحة الله سبحانه وتعالى له هو من رحمة الله بالعباد، وبه تقوم مصالحهم وتندفع الأضرار عنهم. لكن جاءت الشريعة بالمنع من أمور أو أشياء أن تباع لما فيها من المضرة، المضرة على العباد، والله عز وجل ينهى عن أمر إلا لما فيه من مضرة على العباد، أو النهي عن صور وطرائق في البيع أيضا لما فيها من المضرة على العباد. وأيضا يقال هنا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الأشياء أيضا رحمة بالعباد، رحمة بالعباد ودفعا للضرر والشرور بينهم. فالشريعة كلها رحمة فيما أباحته وفيما منعت منه، فيما أباحته وفيما منعت منه. اعتبر ذلك في الآية الأولى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أباح الله سبحانه وتعالى البيع فهو منفعة للعباد وخير ومصالح عظيمة جدا، وحرم سبحانه وتعالى الربا لأنه مضر على العباد وفيه فساد عظيم جدا. ولهذا البيع الذي لا مخالفة فيه للشرع فيه بركة، والربا ونحوه من التعاملات المخالفة للشرع ممحوقة البركة، ممحوقة البركة، لا بركة فيها. الشيخ رحمه الله ذكر آيات عديدة ختمها بآية الدين في أواخر سورة البقرة، ذكر الآية بتمامها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي الآية بتمامها، وسيأتي ذكره رحمه الله تعالى لجملة من الفوائد العظيمة المستفادة من هذه الآية الكريمة. والشيخ رحمه الله عدد هنا، وكذلك في كتابه تفسير فوائد عظيمة جدا استفاده من هذه الآية، سنقف على ما ذكره هنا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة، منها أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق كما هو صريح الآيات. فالأصل في البيوع والمعاملات الحل، أحلها الله سبحانه وتعالى للعباد، لا يستثنى من ذلك كما تقدم إلا ما جاء المنع منه والنهي عنه، والله سبحانه وتعالى لا ينهى إلا عما فيه المضرة على العباد، فأباح ما أباح جل وعلا رحمة بالعباد، ونهى أيضا عما نهى عنه رحمة بهم. قال الشيخ رحمه الله ضاربا بعض الأمثلة لأنواع التجارات التي هي داخلة في الأصل الذي هو الإباحة والإطلاق، فذكر أمثلة من ذلك. قال: لا فرق بين تجارة الإدارة ولا كذا ولا كذا، يقصد في الإباحة أنها كلها مباحة وأنها كلها على الأصل أن الله عز وجل أباحها. لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض وهذا يعطي المعوض، تجارة الإدارة التي سماها الشيخ بهذا الاسم الإدارة هي التجارة المعتادة، كل يوم ما يتعامل الإنسان بها يدفع ثمنا ومباشرة يأخذ المثمن، يدفع الثمن ويأخذ المثمن، هذه سماها رحمه الله تجارة الإدارة، لأن هذا أمر يدور بين المتعاملين، أخذا من الآية الكريمة في ضمن آية الدين: إلا أن تكون تجارة حاضرة ماذا تديرونها، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا هذا مستثنى من الكتابة التي أمر بها: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. التجارة الحاضرة التي تدار بين الناس هذه ليس فيها كتابة، إلا هذا مستثنى من الكتابة، ليس فيها كتابة. الكتابة في الديون التي إلى أجل، التي ربما يعرض لها نسيان، يقول: ما دينتك ما أعطيتك، ينسى، أو ربما أيضا بعض الناس يخون أو يكتم أو شيء من هذا القبيل. فالكتابة في الديون تحفظ الحقوق. أما التجارة الحاضرة التي يديرونها، تجارة الإدارة التي سماها الشيخ بهذا الاسم، فهذه ما تحتاج، لأن البيع حال، يد بيد، هذا يدفع المال وذاك، فما هناك حاجة، لا تشتد الحاجة إلى الكتابة. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أي تتعاطونها يدا بيد، هذه مستثنات تتعاطونها بيد. فالإدارة المراد بها في الآية التعاطي، المراد بها تديرونها الإدارة، المراد بها التعاطي يد بيد، هذا هو المراد بالإدارة، تجارة الإدارة أي التعاطي يدا بيد. فهذه ليس فيها كتابة، لأن البيع ناجز في الحال يدا بيد، فلا يحتاج إلى كتابة، وإنما الذي يحتاج الكتابة هو الدين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا النوع الأول أشار إليه رحمه الله، قال تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض وهذا يعطي المعوض. ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها، كالسلم، بيع السلم، ويقال له أيضا بيع السلف. هذا النوع من البيع أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. والآية الكريمة التي ذكر رحمه الله دليلا على ذلك، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، دليل على إباحته، لأن في هذا النوع من البيع منفعة للطرفين، الذي يدفع الثمن مقدما والآخر الذي يدفع المثمن مؤخرا، في منفعة. مثلا إنسان صاحب زروع ومحاصيل زراعية، فيشتري منه شخص شيء من هذه المحاصيل، لكن يكون معلوم القدر ومعلوم الوقت. من أسلف، يقول عليه الصلاة والسلام، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، حتى تكون منضبطة ما فيها التباس أو اشتباه. فهذا أباحه الله، لأن فيه مصلحة للطرفين ولا مضرة على أي منهما. فيقول له مثلا، يقول له أريد أشتري منك الآن 20 صاعا من الشعير، استلمها منك بعد 8 شهور، استلمها منك بعد 8 شهور، حدد الآن المقدار والنوع والوقت، ما في اشتباه، وأعطيك كذا. قد تكون القيمة التي يعطيها إياه، لأنه قد يكون محتاج هو إلى المال في هذا الوقت، وذاك محتاج للطعام في ذلك الوقت، فكل منهما يرتفق بهذه الطريقة، ينتفع، فيعطيه الثمن. قد يكون الثمن أقل من لو أنه دفعه في الوقت ناجزا، فهذا يقبل لحاجته، وهذا أيضا يرضى أنه يكون استلام فيما بعد لحاجته إلى ذلك، فكل منهم ينتفع وليس عليه أي مضر. فالشريعة أباحت ذلك، وصح في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يكون شيء واضح في نفس المباع أو المشترى، والوقت أيضا يكون محدد، فلا يكون هناك أي اشتباه. والآية دليل على ذلك، إذا تداينتم بدين، الآية دليل على ذلك، إذا تداينتم بدين، هذا من التجارة التي فيها دين، وهي مما أباحه الله، لأن الله قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. فبيع السلف أو السلم داخل في عموم الآية. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد أن السلف المضمون. ما معنى المضمون؟ يعني واضح مثل ما في الحديث من أسلف فليسلف في كذا إلى كذا. أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، هكذا قال رضي الله عنه، قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالآية دليل على هذا النوع من البيع، هذا النوع من البيع صفته قبل أن ننتقل لما بعده أن يدفع ماذا؟ الثمن أولا والمثمن مؤجل، يدفع الثمن أولا والمثمن مؤجل، ولا بد من تحديد الأجل، أجل مسمى يعني يحدد الوقت 8 شهور 9 شهور سنة إلى آخره، فهذا مباح. عكسه أيضا مباح، عكسه ما هو؟ أن يدفع الثمن، أن يدفع المثمن في الحال والثمن يكون ماذا؟ مؤجلا، فهذا أيضا مباح. ولهذا يقول الشيخ وبيع السلع بأثمان مؤجلة، هذه عكس الصفة الأولى، هذه عكس الصفة الأولى، الصفة الأولى الثمن معجل والمثمن مؤجل، وهذه عكسها المثمن معجل، يشتري منه مثلا سيارة يملكها، يقول أريد أن أشتري منك هذه السيارة 20,000، نتفق الآن ونكتب العقد، القيمة 20,000 أسلمها لك بعد سنة، سلمها، الثمن الآن ما هو؟ مؤجل، والمثمن يستلمه في الحال، السلعة يستلمها في الحال. هذا البيع أيضا مباح، وربما لو باع صاحب السيارة، لو باع صاحب السيارة سيارته في الحال ما يبيعها بهذه القيمة، ولا أحد يشتريها بهذه القيمة، يمكن يشتريها تشترى 15 مثلا، لكنه لما أجل صبر على القيمة، فصار لكل منهما نوع من الارتفاق، هذا ارتفق بأن ملك المثمن في وقت ليس متيسرا عنده فيه الثمن، وذاك ارتفاق بأن القيمة زادت عنده، بشرط التراضي بين الطرفين ويكتب فاكتبوه، فهذا أيضا تدل الآية عليه. وسواء كانت صورة البيع بأن يكون الثمن كله بعد سنة أو الثمن مجزأ كل شهر مثلا 1,000 الذي يسمى بيع التقسيط، صحيح أنه مباح، وأن الآية تدل عليه، صحيح أنه مباح وأن الآية الكريمة تدل عليه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهو مثل شبيه يعني ببيع السلم، لكنه عكسه، ذاك تعجيل الثمن وهذا تعجيل المثمن، فكل منهما فيه منفعة للعباد ومصالح لهم، كل يرتفق وليس فيه مضرة، وهو من التجارة التي تكون فيها تراضي، هذا يرضى بالسلعة وهذا يرضى بالثمن، ويكتب هذا بينهم لأنه دين، يكتب بينهم لأنه دين. والتقسيط الذي هو تجزئة الثمن من الأدلة الواضحة عليه قصة بريرة في مكاتبتها على 9 أواقي، فمجزأ يعني مجزأ، فالحاصل أن هذا النوع من البيع صحيح، ويشمل عموم قوله سبحانه وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم بدين بتعجيل الثمن وتأخير المثمن أو تعجيل المثمن وتأخير الثمن، هذا كله مما أباحه الله سبحانه وتعالى، لكن يكتب حتى تحفظ الحقوق ولا تضيع. ولا بين تجارة التربص والانتظار، تجارة التربص والانتظار، يعني مثلا يشتري الإنسان، يكون عنده وفرة مال فيشتري شيئا الناس في هذه الأيام ما يحتاجونه، وربما يكون مثلا قيمته في وقت عدم حاجة الناس رخيصة، رخيصة جدا، ثم إذا جاءت الحاجة إليه يشترونها الناس ولو كان زاد ثمنه لحاجتهم إليه. يعني أضرب على ذلك مثال، الآن بدأت الحاجة إليه البطانيات في الشتاء، لو واحد يشتريها في الصيف من محلات الجملة ربما يبيعونها بأقل من قيمتها، لأن ما حد يشتريها ولا حد يرغب فيها ولا حد يفكر أصلا فيها. لكن إذا جاء الشتاء ولسع البرد البدن يبحث عنها، وربما لو لم يجدها إلا زائدة الثمن اشترى لأنه له بها حاجة. فهذا يسمى تربص، يعني يشتري شيئا ولكن لا يكون يغالي ويستغل. يعني بعض الناس فيهم جشع والعياذ بالله، وهذا ما يجوز، يعني فيهم جشع، يعني يستغل حاجة الناس فيرفع الثمن يعني شيئا باهظا جدا، يستغل في حاجة الناس وضرورتهم إلى ذلك. فالحاصل أن هذا البيع أيضا من البيوع التي أباحها الله عز وجل، يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر بها الفرص من مواسم غيرها. ولا بين تجارة التصدير والتوريد، تصدير والتوريد، هذه أيضا من التجارات المباحة، يذهب إلى بلد ويجد فيه أشياء محتاج إليها الناس في بلده فيشتري منها كمية ويبيعها مفرقة في بلده ويربح في ذلك. فهذه أيضا مباحة، لأن هو انتفع والناس أيضا انتفعوا، جاءتهم حاجتهم في أماكنهم بدون أن يسافرون ويتعبون ويبحثون، جاءت إلى حدهم، لكن هو يربح زيادة في المال ما كان منه من بحث وتصدير وتوريد وجلب للبضائع وما إلى ذلك. فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها للعباد رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للأضرار عنهم، وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير. الشروط التي تكون في البيع ملزمة إلا شرط يخالف شرع الله، إلا إذا كان الشرط يخالف شرع الله، وإلا فالشروط ملزمة. يدخل في هذا العموم، نعم. قال رحمه الله: يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها وأفرادها من عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأواني وأشربة وأكسية وفرش وغيرها، وكلها لا بد أن تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله، وهو التراضي بين المتعاوضين، الرضا الصادر عن معرفة. وأما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. يعتبر. وأما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. نعم، يدخل في هذا العموم، العموم الإباحة والحل والإطلاق، أنواع المبيعات وأفرادها من عقارات، حيوانات، أمتعة، أطعمة، أواني، أشربة، أكسية، فرش إلى غير ذلك، بشرط التراضي بين المتعاوضين، هذا يرضى بالثمن وهذا يرضى بالمثمن. فالحاصل أن هذا كله داخل تحت الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أختم حديث هذا اليوم بحديث عظيم سبق أن ذكرته في مناسبات عديدة، أرى أنه مهم جدا ويغفل عنه، أرى أنه مهم في البيوع، وكتب البيوع وحديث البيوع جدير أن تصدر بهذا الحديث، لأنه جمع الأسس والركائز التي ينبغي أن تقوم عليها التجارة للتاجر المسلم، وهي أربعة ركائز جاء في المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وطيب طعمة. هذه الأربع مذكورات في الحديث تعتبر ركائز أسس، ومن يدخل التجارة سبحان الله يمتحن في هذه الأربع، من يدخل التجارة يمتحن في هذه الأربع، قد تأتيه مثلا ما يسمى فرص تجارية فيها ربح كبير جدا، لكن لا بد أن يكذب، فيجد في صراع مع نفسه، هل يكذب؟ يعني مثلا لو قال: والله إنها قيمتها أقل من هذا مثلا كذبا، أو قال إن جودتها كذا وكذا كذبا، كثير من الأشياء تنفق بالكذب، لكنه يحصل شيء من المال ولكنه يخسر الخلق، يخسر أساس عظيم. أيضا مسألة الأمانة، والسلامة من ضدها الخيانة، هذه من الأمور التي يمتحن فيها الإنسان في التجارات، يمتحن امتحان شديد. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مقاومة للنفس في هذا الامتحان؟ ماذا قال؟ لا عليك ما فاتك من الدنيا، لا عليك، أنت ستدخل في امتحان لكن لا عليك، بل أنت قطعا رابح إذا تركت هذه الصور التي تخل بهذه الأسس، أنت رابح، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقوله لا عليك يعني أنت قطعا رابح، وهذه فيها تأنيس وتسلية للإنسان، أحيانا يكون فيه ربح مثلا عالي جدا لكن يحتاج إلى خيانة، أو يحتاج إلى كذب، أو يحتاج إلى دخول في بيع محرم أو مبيع محرم، فلا عليك، يقول عليه الصلاة والسلام: ما فاتك، لا عليك ما فاتك، لأن من ترك هذه الأشياء التي تخالف هذه الأسس من أجل الله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا، عوضه الله خيرا وبركة ورزقا طيبا حسنا. ومن لم يبالي أهلك نفسه وأضر بها بأن يدخل على نفسه أمور هي داخلة في الإثم والمحرم. فالحاصل أن هذا حديث عظيم ومهم جدا للغاية، وفيها أربعة ركائز تبنى عليها التجارة، أربعة ركائز تبنى عليها التجارة الصحيحة القائمة على أسس قويمة. يبارك الله سبحانه وتعالى للتاجر ما كانت تجارته قائمة على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.